صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل ضعف، من استدل به على عدم تفضيل الحجاب صلى الله عليه وسلم؟ لا الحاجب أثبتها وقدم على نفي أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب المثبت وقدم على النافي صلى الله عليه وسلم. حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ثابت من حديث أبي هريرة وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله، رواه مسلم في الصحيح. نعم. العلاج واجب أو سنة؟ مستحب. نفع الله به عباد كثير وأهد الله على يديه جن كثير من الكفر إلى الإسلام، ويقرأ عند عالما كبيرا من أهل العلم، ولو علم بقراءته على الناس لربما قال له لا تقرأ علينا، ويقول هل أترك القراءة البتة هو تفرغ للعلم أم أجمع بينهما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، إذا حب يحسن إلى الناس جزاه الله خير، يحسن الناس في وجه ولا طريقة لا تمنع من طلب العلم في أوقات مناسبة، يجمع بين هذا ويطلب العلم ويتفقه في الدين، وإذا حصل عنده فرصة وقراء إخوانه المسلمين لا بأس. الصحابة قرأوا والنبي قرأ على المريض، الصحابة لما مروا على جماعات في البر من العرب لذيق سيدهم قرأوا عليه حافظ الله. يقول يمكن علي المشائخ، لماذا أتخذ هذا عادة من العصر حتى العشاء؟ على كل حال يعلهم الأسباب، يعلهم الأسباب، وعليه تقوى الله ويتقي الله ويحذر بشر نفسه وهواه، فقد يكون يحمله الطمع في الدنيا يرفق، لكن قصده الدنيا لا يأخذ إلا قليل، يرفق بالناس لا ينظر إليها البتة من كم جهة الدنيا، لكن هم سبحان الله تشدون في هذا الأمر. على كل حال الله يوفقك، كان يأمن على نفسه، من كان ما يأمن على نفسه ويخشى أن قراءتها مرضى تجره إلى مسار كثير يتركها، قد يجره إلى مسار النساء، قد يجره إلى طمع، يدرس الموضوع. إذا شيخ لا يذكر لهم ما شيء، يعمل بما يرى أنه مصلحة ولو ما علمه ولو ما علمه.